بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. غفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: ولا يصح بيع المحاقلة، وهو بيع الحب المشتد في سنبله بحب من جنسه، ويصح بغير جنسه مكيلا كان أو غيره. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، وقفنا عند قول المصنف: ولا يصح بيع المحاقلة. وقول المصنف هنا لا يصح بمعنى أنه يحرم ولا ينعقد، بل يكون باطلا. والسبب في نهي عن بيع المحاقلة ما ثبت في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة. ثم فسر المصنف بيع المحاقلة المقصود في النهي، وسبب تسمية هذا البيع بالمحاقلة لأنه بيع الحب الذي في الحقل. قال المصنف: وهو بيع الحب المشتد في سنبله بحب من جنسه. قوله بيع الحب، التعبير هنا بالحب ذكر أهل العلم أنه مقصود، ولم يعبر بالمكيلات، لأن الحب أخص من المكيلات، فإن كل حب مكيل وليس كل مكيل حبا. وقد بين صاحب الإنصاف أن فائدة التعبير بالحب أن هذا يخرج الأشنان، فالأشنان وإن كان حبا إلا أنه لا يدخل في النهي عن المحاقلة، أو لا يدخل في حد المحاقلة. هذا ما ذكره صاحب الإنصاف. والحقيقة أن كلمة الحب ليست على إطلاقها كذلك قيدا، ليست قيدا على إطلاقها. فقد ذكر صاحب الكشاف أنه يمكن أن تكون المحاقلة في القطن، فالقطن في أصوله يأخذ حكم الحب المشتد، هكذا ذكر صاحب الكشاف. إذن نقول إن تعبيرهم بالحب هو لإخراج المكيلات أو إخراج غيره من المكيلات، لكنهم ألحقوا بالحب القطن كما نص على ذلك صاحب الكشاف. وقول المصنف المشتد، المشتد بمعنى الذي اشتد الحب في سنبله. ذكر صاحب الفروع الشيخ محمد بن مفلح أن هذا القيد بكون الحب مشتدا لم يذكره جماعة من أصحاب الإمام أحمد، ولكن استدرك عليه صاحب الإنصاف وقال إن الصحيح من المذهب أنه لا بد أن يكون الحب مشتدا، وذكر أنه قد جزم به صاحب المحرر والمنور وغيرهم من أصحاب الإمام أحمد. وعلى ذلك فإن إرادة المصنف لعبارة المشتد وإن لم تكن في المقنع إلا أن هذا بناء على ما جزم به صاحب الإنصاف تبعا لصاحب المحرر. قوله في سنبله، الحب في سنبله يعني ما يكون فيه حاملا له في السنابل المعروفة. قوله بحب من جنسه، عرفنا أن الباء إذا دخلت على أحد العوضين فإنه يدل على أن ذلك العوض ثمن، والمقابل له هو المثمن. هنا يدلنا على أن الثمن المنهي عنه هو أن يكون حبا كذلك، لكن هذا الحب من جنسه، إذ لو كان الحبان من جنس واحد فيلزم فيهما التقابض والتماثل، فيلزم التقابض فيهما لكونهما من جنس واحد، ويلزم كذلك التماثل لأجل ذلك، ويلزم التقابض لكونهما في علة واحدة مشتركة. إذن هذا النهي عن بيع الحب المشتد وهو في سنبله بحب من جنسه إنما هو للمنع من الربا، والمراد بالربا هنا ربا الفضل الذي يتكلم عنه المصنف في هذا الفصل. وذلك أن الحب إذا كان في سنبله فإنه لا يمكن معرفة كيله على سبيل الدقة، ولو كان هذا على سبيل التقريب فإنه لا يعتبر تعيينا للكيل. فهنا فيه وقوع بربا الفضل، وسبب ذلك الجهل بالتساوي، فإذا جهل مقدار الحب الموجود في السنبل فإنه يكون قد جهل أحد العوضين وقد لزم التماثل بينهما. ثم قال الشيخ: ويصح بغير جنسه، أي ويصح بيع الحب المشتد. وهذا هو فائدة عندما نقول إن الحكم متعلق بالحب المشتد، لأن الحب قبل اشتداده لا يصح بيعه إلا في حالات ثلاث ستأتينا في بيع الأصول والثمار إن شاء الله، إما أن يكون مع أصله أو بشرط جزه أو لمالك أصله. هنا قال المصنف: ويصح بغير جنسه، أي يصح بيع الحب المشتد في سنبله وهو في السنبل بغير جنسه. سواء كان الثمن الذي بيع به مما يلزم فيه التقابض بأن يكون متحدا معه في علة الربا، أو مما لا يلزم فيه التقابض بأن يكون مختلفا في علة الربا بأن يكون موزونا أو معدودا أو غير ذلك. وذاك قال الشيخ: ويصح بغير جنسه مكيلا أو غيره، لأنه لو كان مكيلا فإنه يصح التفاضل، ولكن لا بد فيه من التقابض، وإن كان الثمن غير مكيل سواء موزونا أو معدودا أو مذروعا فإنه لا يلزم فيه التقابض ولا التماثل معا. ولا المزابنة، وهي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر إلا في العرايا التي رخص فيها. أحسنتم. قال الشيخ: ولا المزابنة، أي ولا يصح بيع المزابنة. وبيع المزابنة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه في أحاديث كثيرة، منها حديث ابن عمر في الصحيحين، ومنها حديث كذلك أبي هريرة في الصحيحين كذلك، وحديث زيد بن ثابت وسهل بن أبي خثمة، وكل حديث هؤلاء الأربعة في الصحيحين. فالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المزابنة متعددة، وبيع المزابنة شبيه ببيع المحاقلة من جهة أنه بيع للثمرة في أصولها بجنسها الجاف، ولكن الفرق بين المزابنة والمحاقلة أن المزابنة استثنيت منها العرايا، والمحاقلة لا استثناء فيها عند الجمهور. ثم بين المصنف معنى المزابنة فقال: هو بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر. إذن قوله بيع الرطب هذا هو المثمن، لأن العوض الثاني دخلت عليه الباء، فالمثمن هو الرطب. ومعرفة أنه المثمن هو المثمن وليس الثمن هو المثمن، معرفته فائدته مهمة، لأن لو قلبنا الثمن والمثمن تغير الحكم. قال: هو بيع الرطب في رؤوس النخل، إذن قبل خرافه وقبل جذه وجعله في الأرض فيباع على رؤوس النخل بالتمر، فهنا الباء دخلت على التمر، فالتمر هو الثمن. إذن قلت لكم معرفة الثمن والمثمن في المزابنة مهم، من جهة مسألة ستأتينا بعد قليل أنه رخص في صورة من صور المزابنة وهي العرايا، فتجوز إذا كان الثمن تمرا والمثمن رطبا. وأما إذا قلبت فكان الثمن رطب والمثمن تمر فلا يجوز. وإذا كان في بداية شرحي بينت ما هو الثمن وما هو المثمن ليترتب عليه حكم مفيد بعد قليل سيأتينا بإذن الله عز وجل. إذن فلا يصح عكسها مطلقا، وأما بيع الرطب بالتمر فيجوز في صورة واحدة وهي صورة بيع العرايا. قال الشيخ: إلا في العرايا، وقد جاء استثناء العرايا في الصحيح من حديث أبي هريرة وغيره رضي الله عن الجميع. اختلف في تسمية سبب تسمية هذا العقد عرايا، فبعضهم نظر لأصل اللغة فيكون حينئذ مسمى بهذا الاسم في الجاهلية، وأشار بعض الفقهاء ولم أقف ولا شك أنه قصور على ذلك إلا عند صاحب المستوعب، أنه جعل أن لفظة العرايا من الحقائق الشرعية وليست من الاستعمال اللغوي، بمعنى أنه إنما استخدم في لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قلت ذاك؟ لأنه ذكر أي صاحب المستوعب أن العرايا سميت بهذا الاسم لإفراده وتعريه من جملة البيوع المحرمة. إذن لما أفرد عن البيوع المحرمة سمي عرايا، والواحدة عرية، فالعرية هي اسم لكل شيء أفرد من جملة تشبهه ومن نظائر مشابهة له فسميت عرية والجمع عرايا. على العموم، هل العرايا يعني استعمال لغوي في الأصل أم أنه حقيقة شرعية؟ الأمر فيه واسع ويحتاج إلى تتبع كلام العرب قبل ذلك. نعم، قال: إلا في العرايا التي رخص فيها. الترخيص في العرايا ورد في حديث من حديث أبي هريرة الذي ذكرت لكم، وحديث زيد بن ثابت، وحديث سهل بن أبي حثمة وغيرهم رضي الله عن الجميع. ثم أراد بعد ذلك أن يبين معنى بيع العرايا، وهذا التبيين من الشيخ مهم، لأنه ذكر في التعريف شروط العرايا والعرية المباحة، فقد أورد في التعريف الشروط، والشروط التي سيريدها المصنف هي نحو من 10. نعم، بعضهم يدمجها فيجعلها 9 كما في الإنصاف، وبعضهم يكتفي بـ3، وكثير منهم يقول: ومن شروط العرايا كذا، وإلا فشروطها يمكن فصلها ويمكن دمجها. نأخذ كلام الشيخ، تفضل. وهي بيع الرطب في رؤوس النخل خرصا بمآله يابسا بمثله من التمر كيلا معلوما لا جسافا. فيما دون خمسة أوسق لمن به حاجة إلى أكل الرطب ولا نقد معه. نعم، هذه الجملة التي أوردها المصنف في نحو سطرين ونصف الثالث هي في الحقيقة ذكر لتسعة شروط متعلقة بالعراية وربما تزيد. نأخذها جملة جملة وأبين محترز كل جملة وما الذي يقابله. قول المصنف أولا وهي بيع الرطب، هذا يدلنا على أنه لا يصح أن يكون بيع العراية إلا إذا كان المثمن رطبا، وأما إذا كان المثمن تمرا فإنه لا يصح، وسيأتي هذا في كلام المصنف مفهوم هذا الشرط واختلاله بإذن الله عز وجل. كما أن التقييد بالرطب يدلنا على أنه لا يصح أن تكون العراية على مشهور المذهب في غير الرطب، فلا تكون في الزروع ولا تكون في سائر الثمار، وإنما هو خاص بالرطب لمسألة ستأتي إن شاء الله أو تدليلها في محلها، وهو قضية القياس على الرخص. إذن عرفنا القيد الأول والشرط الأول أنه لا بد أن يكون المثمن، يجب أن نقول هكذا، المثمن أن يكون رطبا. يخرج هذا الشرط أمرين، يخرج التمر ويخرج غير رطب التمر من سائر الثمار والزروع فإنه لا يدخلها حكم العراية. القيد الثاني وإن شئت سمه شرطا قول المصنف في رؤوس النخل، فإذا كان المثمن رطبا فإنه لا يجوز بيعه بالصفة التي ستأتينا بعد قليل إلا إذا كان هذا الرطب على رؤوس النخل، وأما إذا لم يكن على رؤوس النخل بأن كان مجذوذا على الأرض فإنه لا يصح بيعه. ولذلك فإن الرطب إذا جذ من وجعل على الأرض فلا يصح بيعه بتمر مطلقا لعدم العلم بالتماثل، وقد مر معنا أن الرطب لا يباع بالتمر لأن الرطب فيه يعني ماء ولا يمكن أن يكون كيله دقيقا ككيل التمر، وهذه مرت معنا في الدرس الماضي أظن أو الذي قبله. بقي عندي لعلي أرجع للشرط الأول مسألة بيع الرطب. تعبيرهم ببيع الرطب، نحن نعلم أن الرطب هو الذي يبدأ بالتموه ويكون فيه رطوبة، لذلك سمي رطبا، وقبل أن يكون رطبا فإنه يسمى بسرا، ونسميه في لغتنا العامية أو الدارجة، ما نقول عامية، في لغتنا الدارجة يكون لون، فهو مجرد لون أصفر أو لون أحمر. هل نقول إن البسر الذي هو اللون لا يدخله العراية أم يدخله؟ نقول إن عادتنا الآن أكل البسر وخاصة في بعض أنواع التمر، فالخلاص مثلا البرح مثلا عامة الناس يأكلونه بسرا يعني لون ولا يأكلونه رطبا، فحينئذ نقول إذا كان ينتفع به بالأكل والتفكه ونحو ذلك وهو بسر فإنه يأخذ حكم الرطب، فيكون حينئذ التعبير بالرطب وما في معنى الرطب كالبسر إن كان ذاك البسر يؤكل، لأن بعض التمور لا تؤكل بسرة تكون بشعة ولا تؤكل إلا رطبا، ومن التمور ما تؤكل بسرا وتؤكل رطبا. نعم، هذا القيد الثاني نهيناه، والأول بيع الرطب، والثاني قول المصنف في رؤوس النخل. القيد الثالث وهو الشرط الثالث قوله خرصا، وهذا القيد أيضا متعلق بالمثمن وهو الرطب، فلما ذكرنا أنه لا بد أن يكون رطبا وأن يكون موجودا في رؤوس النخل نقول لا يصح بيعه في العراية المستثناة إلا أن يخرص خرصا أي تقديرا، ويخرج هذا فيما لو بيع جزافا من غير تقدير فلا يصح. إذن هذا القيد يخرج فيما لو بيع الرطب في رؤوس النخل جزافا من غير خرص من خارص عالم بتقديره. ثم قال بعد ذلك المصنف في القيد الرابع قوله بمآله يابسا بمثله. قوله بمآله يابسا هذا هو القيد، بدأ يتكلم في الثمن. لماذا قلنا أنه بدأ يتكلم في الثمن؟ لأجل الباء، فهنا يتكلم عن العوض الذي يقابل المثمن، لأن القاعدة ذكرت لكم في أول كتاب البيع وتكرر معنا في كلام المصنف أننا نعرف الثمن من المثمن بدخول الباء، فلما أنهى المثمن بدأ بالثمن، فقال إن الثمن يكون بمآله يابسا، بمعنى أن الثمن يجب الباء بمثله، لا خلنا نقول بمآله يابسا يعني بما يكون، عيدوا الشرح. قول المصنف هنا في القيد الرابع بمآله يابسا متعلق بالمثمن، متعلق بالمثمن وليس متعلقا بالثمن، لأن الثمن بالباء التي بعدها الثانية. جيد، فالمثمن هنا وهو الرطب كيف يخرص ويقدر وهو على رؤوس الشجر؟ قال الشيخ يكون خرصه بما يؤول إليه إذا يبس، لأن من الفقهاء وهو الشمس الزركشي ذكر أن ظاهر الحديث أن الخرص إنما يكون بمثله رطبا، فيعطيه بمقدار كيله وهو رطب لا بمقدار كيله وهو يابس. نحن نعلم أن الرطب وفيه ماؤه وفيه رطوبته ونداوته يكون حجمه أكبر، فإذا يبس وجف وصار تمرا ضمر حجمه فأصبح يمكن ربما ثلثي التمرة الواحدة. فهل إذا أردت أن تقدر ما على وتخرص ما على رؤوس الشجر فتقول أهو صاع أم صاعان أم ثلاثة، هل باعتباره رطب أم باعتباره بما سيؤول إليه إذا يبس؟ هنا جزم المصنف خلافا للشمس الزركشي فيما ذكره في شرح الخراقي أن التقدير والخرص يكون بمآله يابسا. إذن القيد الرابع متعلق بالمثمن، وهو أن نقول إن الشرط الرابع أن يكون الخرص بمآله يابسا لا بحاله رطبا، بخلاف ما ذكر الزركشي الذي ذهب للقول الذي بعده. ثم ذكر الشيخ بمثله، هنا الباء هي الباء الثمن التي ذكرت لكم قبل قليل، فهنا بدأ يتكلم عن الثمن بمثله، أي يجب أن يكون الثمن مثله، مثل ماذا؟ مثل المخروص، الرطب المخروص بمآله يابسا، فيجب أن يعطيه مثله. والتعبير بمثله هذا يخرج أن فيما لو زاد أو نقص، فلو أعطاه تمرا أكثر منه أو أعطاه تمرا أقل منه نقول لا يجوز، فيجب أن يكون بمثله. لما قلنا بمثله؟ لأن هذا مما يدخله الربا وقد اتحد في الجنس، فيجب التماثل، والأصل أن التماثل يجب أن يكون مستيقنا، إلا في هذه الصورة خفف فيها لما سأذكره عندما ننهي الشرط. إذن هذا هو القيد الخامس، وهو قول المصنف بمثله، وعرفنا أن هذه الجملة تمنع من صحة العقد فيما لو أعطاه أكثر أو أقل من الخرص الذي قدر للرطب. ثم قال بعد ذلك الشيخ في القيد السادس من التمر، هذا القيد السادس، وتعبير المصنف هنا بقوله من التمر يفيدنا مسألة مهمة. وقبل أن نذكر هذه المسألة المهمة أبين أن المراد بالتمر هو الرطب إذا جف وذهبت الرطوبة التي فيه والنداوة، فإذا جف سمي تمرا. إذن التمر يمر بثلاثة أحوال سيأتي ذكرها في هذا الباب: بسر وهو اللون، ثم الرطب ويسمى رطبا، ثم التمر إذا جف سواء كنز أو لم يكنز، فقد يجفف بأكثر من طريقة مختلفة. قول المصنف هنا من التمر وهو القيد السادس يفيدنا فائدة، وهو أنه لا يصح بيع الرطب برطب، لأن الاستثناء إنما ورد في التمر ولا يجوز في غيره. إذن هذا هو القيد السادس، أنه لا بد أن يكون الثمن رطبا. الأمر القيد السابع قوله كيلا، قوله كيلا معلوما لا جزافا، ممكن أجعلها قيد أو قيدين إن شئت. فإن قلت إنه قيد واحد فلا بد أن يكون الكيل معلوما، فلا يصح أن يكون التمر جزافا، فكما أن الخرص لا يصح، أنه يجب في الرطب أن يكون خرصا وأن لا يكون جزافا، فكذلك الثمن لا يصح أن يكون جزافا، وإنما يجب أن يكون مكيلا. إذن أهم شيء يتعلق بالعراية أن بيع التمر بالتمر يجوز إذا علم التماثل، وأما في العراية فلم يعلم التماثل، ولكن المثمن خرص والثمن معلوم، فالاستثناء في حق المثمن خرصا، فجهة استثناء العراية للحاجة إنما هو عدم العلم الدقيق بمقدار المثمن وهو الرطب الذي على رؤوس النخل، هذا هو وجه الاستثناء فيها فقط، وسيأتي التعليق عليه في الأدلة بعد قليل إن شاء الله. إذن هذا القيد السابع، وهو أنه لا بد أن يكون الثمن مكيلا، لا يصح بيعه وزنا ولا يصح بيعه جزافا، ويجب أن يكون الكيل معلوما فلا يكون أيضا جزافا، هذا القيد السابع. القيد الثامن قول المصنف فيما دون خمسة أوسق، هذا القيد ورد به الحديث، فإنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام أرخص في العرايا أن تباع بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق، هذه اللفظة لفظة شك من الراوي، ولم يترجح صحة أحد اللفظين، ففي هذه الحال نقول نأخذ باليقين وهو أقل ما ورد، وأقل ما ورد أن يكون فيما دون خمسة أوسق، ذكرنا قاعدة عند الإمام أحمد أنه إذا تعارض الحديثان الذي يكون مخرجهما واحدا فإنه يقدم منهما الأصح إسنادا، وهنا لم يصح الإسناد بل هما إسنادهما واحد والشك متقدم في الطبقات الأولى في الحديث فلم يتبين، فنرجع لقاعدة أخرى وهي قضية الاحتياط واليقين، وهذه إنما تكون فيما دون خمسة أوسق. إذن هذا القيد في خمسة أوسق ورد به الحديث الذي في الصحيح، ومفهوم هذه الجملة واضح أنه إذا كان خمسة أوسق فأكثر فإن العقد لا يصح. الشرط التاسع نعم، قول المصنف لمن به حاجة إلى أكل الرطب، هذا الشرط مهم أيضا. وقول المصنف لمن به حاجة، أريدك أن تنتبه أن اسم الموصول هنا من المراد به المشتري للبائع، فنص الفقهاء أن الشرط هو حاجة المشتري لا حاجة البائع، فلو كان البائع محتاجا لتمر نقول لا يصح بيع العرايا ولا يستثنى من عقد التحرير من العقد الأصلي، وإنما يشترط حاجة المشتري. وهذا الكلام ذكرت لك قبل قليل أن العبرة بحاجة المشتري سيصرح به المصنف بعد قليل، ولكن أذكره مجملا مع الشروط. إذا من هنا أريدك أن تعلم اسم موصول ليس للمتعاقدين، يعود للمتعاقدين وإنما يعود للمشتري وحده، فالعبرة بحاجة المشتري للرطب لا بحاجة البائع للتمر. وقول المصنف إلى أكل الرطب، العبرة بالحاجة هنا هذه الحاجة بعينها وهي الحاجة إلى أكل الرطب، وسيمر معنا في كلام المصنف بعد قليل حاجة أخرى غير هذه الحاجة ونفى اعتبار هذه الحاجة، مثل المرور في البستان والدخول فيه الذي سيأتي الإشارة إليه، فلا بد أن تكون الحاجة لأكل الرطب وليس الضرورة يهلك إن لم يأكلها، وإنما كثير من الناس تكون له حاجة لأكل الرطب لأن أهل التمر يعرفون والبلدان التي ينبت فيها التمر كيف أن من ألذ ما يكون وقت نزول الرطب خاصة في أوله، ألذ ما يكون، أنت مستعد أن تستغني عن كثير من الأطعمة لتأكل الرطب، لا ألذ من أكل الرطب في أوله، حتى إن الناس ربما يأكلون في أول نزول الرطب التمر الذي لو خرج في وسط الموسم ما أكله أحد ولكنهم يتلذذون به، حتى أنهم يقولون كلمة بعضهم هذه الكلمة يقول يعني بعض الرطب إذا نزلت في أول وقت لأنها تأتي مبكرة يأكلها الأمير، وفي آخر موسمها لما ينزل الرطب كله لا يأكله إلا الحمير، فكيف أن الناس يتلذذون بالرطب ويعرفها من يعرف التمر ويكون في بلده بكثرة. إذن الحاجة هنا ما يجد في نفسه من رغبة بها وتفكه بتناولها ويعني أنس بهذه الفاكهة يعني التي أحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبها الناس. القيد أظن التاسع العاشر نعم، وهذا قيد مهم، قال ولا نقد معه، هذا قيد مهم أنه لا يكون معه نقد. لو كان معه نقد مفهومه لو كان عنده نقد، وهنا الحديث عن المشتري الذي ينقد الثمن، لو كان معه نقد فلا يجوز له الانتقال لبدله وهو بيع العرايا بأن يشتري بتمر. عبارة المصنف هنا في الحقيقة أجود بكثير من عبارة صاحب المنتهى، لأن عبارة صاحب المنتهى قال ولا ثمن معه، والتعبير بالثمن تطلق تارة كما مر معنا على النقد وتارة تطلق على المعنى العام لها وهو الأظهر، وذلك فإن منصور في شرحه للمنتهى وتلميذ محمد الخلوتي بيّنوا أن مراد ابن النجار في قوله ولا ثمن أي ولا نقد، فعبارة صاحب الإقناع الحقيقة أجود من عبارة صاحب المنتهى وأدق وأوضح، وإن كانت عبارة صاحب المنتهى ممكن تأويلها وتوجيهها. إذن هذه عشرة شروط، سيأتي بعدنا بعد ذلك شرط 11 بعد ذلك سيمر عليه المصنف بعد قليل. نعم. فيصح ولو كان ثمر النخل غير موهوب لبائعه. طيب نقف هنا، هذه الجملة قوله فيصح أي فيصح بالشروط المتقدمة، وقوله ولو كان ثمر النخل غير موهوب لبائحه مر معنى أن لو هذه إشارة للخلاف، وهنا أشار المصنف لخلاف قوي في مذهب الإمام أحمد وهو ما ذكره الخراقي ومن تبع الخراقي تبع أبا القاسم الخراقي، فإنهم ذكروا أن ثمر النخل إذا كان غير موهوب لبائعه فإن هذا شرط، إذا كان وهو كون ثمر النخل غير موهوب لبائعه، فلا يصححون العرايا إلا إذا كان ثمر النخل موهوبا لبائعه، قال صاحب الإنصاف هو ظاهر كلام الإمام أحمد، فقد جاء عن الإمام أحمد أنه فسر العرايا بأن يهب، انظر هنا، فسر أحمد العرايا بأن يهب له شخص نخلة أو نخلتين فللموهوب أن يبيعها بخرصها تمرا. فظاهر كلام الإمام أحمد وهو الذي يعني مشى عليه الخراقي أن العرايا ما تكون إلا إذا كانت مالك النخل قد وهبت له النخلة لا مطلقا، والصواب المجزوم به عند غير الخراقي وغيره خلاف ذلك. من باب الفائدة في الخراقي، الأصل أن الخراقي يتتبع نصوص الإمام أحمد في مختصره، فهو يأتي بنص أحمد قدر استطاعته، وهذه مسلك معروف عند العلماء. فالإمام مالك ابن عبد الحكم ألف مختصرا في فقهه، مختصران الصغير والكبير، كلاهما مأخوذ من كلام مالك بنصه، وأبو مصعب الزهري كذلك ألف مختصرا من كلام مالك مأخوذ بنصه من كلام مالك، قد يزيد وقد ينقص شيئا يسيرا أو يغير العبارة. عند الشافعية جاء المزني فألف مختصره، ومختصر المزني هو نص كلام الشافعي وإن لم يقل قال الشافعي. نعم البويضي يصرح في كثير من الأحيان أنه كلام الشافعي، وفي أحيان يسكت وهو كلام الشافعي كذلك. في مذهب أحمد المختصر الذي أخذ من نص أحمد هو الخراقي، فالخراقي يأخذ كلام أحمد بنصه، لذا تتبعه اثنان، أولهما أبو بكر غلام الخلال عبد العزيز، أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال، فذكر مسائل أن الخراقي خالف منصوص أحمد، والثاني أبو عبد الله بن حامد في آخر كتابه تهذيب الأجوبة. إذن هنا قوله ولو إشارة لشرط ذكره بعض فقهاء المذهب، لكن الصواب في مشهور المذهب وعند الجمهور أنه ليس شرطا. فإن كان خمسة أوسق فأكثر بطل في الجميع. نعم، هذا يتعلق بالشرط الذي سبق معنا أظنه الثامن في قوله فيما دون خمسة أوسق، أن مفهوم هذا أنه إذا كان الأوسق التي عقد عليها خمسة، الرطب يعني قدره خمسة أوسق فأكثر، فإن هذا العقد يكون باطلا، لما أبرز هذه الجملة لكي لا يقال بتفريق الصفقة، فلا نفرق الصفقة فنقول إنه يصح في بعضها دون بعضها، بل قال إنه يقع كاملا باطلا. وسيأتي تفصيل في قضية الأوسق الخمسة، هل العبرة بالمشتري أم بالبائع. نعم. ويشترط فيها حلول وقبض من الطرفين في مجلس بيعهما، ففي نخل بتخلية وفي تمر بكيله، ولو سلم أحدهما ثم مشيا معا إلى الآخر فتسلمه صح. نعم، هذا هو الشرط الحادي عشر والأخير، أن من شرط صحة العراية لا بد فيه من الحلول، وهو عدم التأجيل في أحد المثمنين، لا في الثمن ولا المثمن، ولا بد أيضا مع الحلول من التقابض. فالحلول عدم التأجيل، والتقابض سيشرح المصنف ما معناه. قال المصنف وقبض من الطرفين، أي من الثمن والمثمن معه، في مجلس بيعها، أي في مجلس العقد، لأن التقابض في باب الربا يكون في المجلس، ولو طال المجلس دقائق أو أكثر من ذلك، فما لم يتفرق من المجلس فهذا في مثابة القبض الصحيح. قال الشيخ ففي نخل بتخلية، يعني لا بد أن يقبض النخل ويكون قبض الرطب الذي على النخل هنا، ففي نخل هنا يتكلم عن صفة قبض الرطب الذي على النخل، فقوله ففي النخل، النخل ليس مبيعا وإنما الذي بيع الرطب الذي عليه، لكنه حذف المضاف وأبقى المضاف إليه، مثل واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية. إذن قوله ففي نخل بتخلية، أي بالنسبة للمثمن فيكون قبضه بالتخلية، بأن يقول البائع هذا النخل عندك وقت ما تشاء، يعني أخرف التمر الذي تريده، أو جذ التمر الرطب عفوا الذي تريده. تعبير المصنف بتخليته يدل على أن القبض بالتخلية ولا يلزم الجذاذ، ما يلزم مباشرة، فيجوز له أن يأخذ شيئا يسيرا ويتفكه به إلى أن ينتهي. وإنما منع من صورة ستأتينا في محلها، وهو إذا اشتراه رطبا وأبقاه حتى أتمر، هل يصح هذا العقد أم لا؟ فيه وجهان سيأتيان إن شاء الله في الباب الذي بعده، هو باب بيع الأصول والثمر. فقط أنا أركز على أن القبض في المثمن في العراية بالتخلية، وليس المراد بالقبض هو الحيازة، وليس المراد هو الجذاذ، بل يجوز له أن يؤخر الخراف الذي هو الحيازة حتى يأخذها شيئا فشيئا. ثم قال الشيخ وفي تمر، وهنا التمر هو الثمن الذي يبذله المشتري، وفي تمر بكيله إذا كان غير مكيل، وأما إذا كان مكيلا ويعرفان كيله، فيكون قبضه في هذه الحال إنما يكون بنقله عن موضعه. نبه لهذا ابن النجار في شرحه على المنتهى. إذن بكيله إذا لم يكن مكيلا فيجري به الصاعان، وأما إذا كان الكيل معلوما للمتعاقدين فلا يكفي مجرد النظر بل لا بد من النقل، هكذا ما صرح به ابن النجار في شرح كتابه المنتهى. ثم فرع المصنف على قضية حد مجلس التعاقد في قوله في مجلس بيعهما. قال الشيخ: ولو سلم أحدهما، أي أحد المتعاقدين، ما عليه، فسلم البائع التمر فكيل، والمشتري سلم المشتري التمر، وسلم البائع الرطب بأن خله، قال هذا البستان مفتوح وقت ما تشاء اذهب. قال: سلم أحدهما أي دون الآخر، ثم مشيا معا إلى الآخر فتسلمه، فذهب إلى الآخر فأخذ التمر أو ثم خلاه فيه. قال الشيخ: صح. لماذا؟ لأن المتعاقدين لم يتفرقا بل هما متصاحبان، وهذا بمثابة المجلس الواحد لعدم تفرق أبدانهما. وعلى ذلك فنقول: لا يلزم حضور التمر عند النخل في بيوع العرايا، ما يلزم وجود التمر والنخل في مجلس واحد، بل يجوز أن يتعاقدا ثم يمشيان فيستلمه منه في مكان آخر. ولو باع رجل عارية من رجلين فأكثر فيها أكثر من 5 أوسق جاز، فلا يتقيد في حق البائع ب5 أوسق. نعم، هذه المسألة وما بعدها هي في الحقيقة فيما يتعلق باختلال بعض الشروط السابقة. هذا تفريع على ما ذكره المصنف أنه لا بد لصحة بيع العرايا أن يكون فيما دون 5 أوسق. مر معنا أنه لو كان في 5 أوسق أو كان في أكثر من 5 أوسق فإن البيع باطل. هنا قيد مهم أورده المصنف، وهو أن العبرة بالتقدير بالأوسق 5 العبرة فيه بالمشتري لا بالبائع. إذا عرفت هذه انحلت عندك هذه المسألة والتي بعدها. العبرة بالمشتري لأن الحاجة له هو، وأما البائع فلا عبرة بتقدير 5 أوسق في حقه. انظر معي، يقول الشيخ: لو باع رجل عارية، هنا عارية أي بيع عرايا بأن باع رطبا في رؤوس النخل بخرصه تمرا، من رجلين فأكثر. قوله من رجلين يعني في صفقتين مختلفين، فأكثر 3 رجال وهكذا، فيها أي في مجموع هذه الصفقات من الرجلين فأكثر أكثر من 5 أوسق جاز، لأن العبرة البائع لو باع من واحد أقل من 5 والثاني أقل من 5 والثالث والرابع والعاشر والعشرين نقول يجوز، لأن الذي يقدر في حقه ب5 أوسق هو المشتري وليس البائع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب المشتري، فدل على أن العبرة بالحاجة للمشتري وأن العبرة بالتقدير بالأوسق 5 باعتبار المشتري. وذلك يقول المصنف: فلا يتقيد في حق البائع ب5 أوسق. إذن فالعبرة بالتقييد بأقل من 5 أوسق هو النظر للمشتري وليس للبائع، فالتقييد في حق المشتري وحده لا في حق البائع. طبعا هنا قول المصنف بس باب يعني التدقيق في لفظته، قوله فلا يتقيد في حق المشتري ب5 أوسق مراده بأقل من 5 أوسق، والمعنى واضح يعني، بس يعني لا نقول خطأ وإنما هو كذلك. تفضل. وإن اشترى عريتين فأكثر من رجلين فأكثر وفيها أقل من 5 أوسق جاز. نعم، قول المصنف هنا وإن اشترى، بدأ يتكلم عن المشتري هل تقدر في حقه ب5 أم لا، فذكر صورة الجواز وسكت عن صورة المنع، ولو ذكر صورة المنع لكان أولى، وهي مفهوم الجملة. قال: وإن اشترى عريتين يعني عقدين فأكثر 3 عقود من 3 أشخاص من رجلين في عقدين أو 3 أو أكثر، ولك قال فأكثر، وفيها أقل من 5 أوسق أي وفي مجموع تلك الصفقات، وليس في كل صفقة على انفراد وإنما في مجموع تلك الصفقات مجموعها أقل من 5 أوسق، قال المصنف جاز. مفهوم هذه الجملة أنه إذا كان قد اشترى عريتين فأكثر من رجلين فأكثر ب5 أوسق فأكثر فلا يصح، لا يصح، لأن العبرة بالمشتري لا بالبائع في التقدير ب5 أوسق. نعم. ولا يجوز بيع العرية لغني ولو باعها لواهبها تحرزا من دخول صاحب العرية أو غيره لا لحاجة الأكل. أحسنت. قول المصنف ولا يجوز بيع العرية لغني، هذا فيه اختلال لأحد الشروط المتقدمة، وذلك أن من شروط المتقدمة أن من شرطها ألا يكون معه نقد. فهنا معنى الغني المراد يقابله من لا نقد معه، من لا نقد معه. وذلك أن لفظة الغني تختلف من باب إلى باب، فالغنى في باب النفقات تختلف عن الغنى في باب الزكاة، بل إن في باب الزكاة كما مر معنا لها معنيان: غنى يوجب الزكاة وهو ملك النصاب، وغنى يمنع استحقاق الزكاة وهو فقد أحد الأوصاف الأربعة أو الخمسة التي يكون فاقدها أو ناقصها فقيرا أو مسكينا، مرت معنا بالتفصيل في كتاب الزكاة. فقط يهمنا هنا أن عبارة لغني المقصود أي الذي لا نقد معه، فهنا لنقول إنه معنى خاص للغنى يختلف من باب إلى باب. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية قوله: ولو باعها لواهبها تحرزا من دخول صاحب العرية أو غيره لا لحاجة الأكل. هذه المسألة هي في حقيقة اختل فيها أحد الشروط السابقة، وهو ما ذكره أن من شروط صحة العراية أن تباع لمن به حاجة إلى أكل الرطب، لمن به حاجة إلى أكل الرطب. وذلك أن هذه الصورة هي حاجة لغير أكل الرطب. يقول المصنف: ولو باعها. هنا أتى بلفظ لو فيها إشارة لخلاف، لأن هذه المسألة بنصها أوردها صاحب المغني وقال خلافا لمالك، فحكى صاحب المغني أن مالكا يرى جواز هذه الصورة. قال: ولو باع لواهبها. واهبها ما هو؟ من هو؟ في المثال السابق شخص وهب لآخر نخلة أو نخلتين، فجاء الموهوب له وقد ملك النخلتين، فباع الرطب بتمر لمن وهبها له. لماذا؟ ما هي الحاجة؟ انظر الحاجة. قال: تحرزا من دخول صاحب العرية. باعها له، الحاجة هنا للواهب وليس لمالك النخلة. الحاجة هنا تضرره من دخوله للحائط، ولكن يقول تحرزا من دخول صاحب العرية أي لحائطه، فهو يقول أنه سيدخل كل شوي ليأخذ التمر، فلي حاجة لعدم دخوله وتضرري بذلك الدخول فأبيعها عليه. ثم قال: أو غيره. هنا قوله أو غيره يعني أو باعها لغير الواهب، وهذا التفسير الذي قلت لكم هو الموجود في المغني بخلاف ما فسرها به في الكشاف، فإنه قال أو لغيره، قال أو دخول غيره. والصواب المسألة مأخوذة من المغني أن مراد بقوله أو غيره أو باعها لغير الواهب. وذلك دائما إذا أردت أن تفهم مسألة ارجع لأصلها من أين أخذت، فقد يكون فيها اختصار مخل، وقد يكون فيها سقط، وقد يكون فيها تصحيح، فدائما ارجع لأصول الكتب. والحقيقة أن من ميزات الكتب الفقهية بالذات أن بعضهم ينقل من بعض. نعم قد يزيد متأخر قيدا يرى صحته، وقد يكون ذلك القيد ليس بدقيق، فهنا يأتي المحاكمة بينهم والتفصيل. فمن ميزات النقل هذه تكون العبارة تعرف أصلها ومن أين أخذت. ومن إشكالات المعاصرين أنهم يشرحون لفظا ثم يفرغ لفظهم وليس محكيا باللفظ، وإنما محكي بالمعنى، فيكون فيه الخطأ الكبير. انظر المقارنة بين طريقة التأليف قديما لما كان بعضهم يأخذ من بعض وربما زاد أو اختصر أو نقص شيئا يسيرا، وبين من أخذ المعنى ونقله. وقليل من الفقهاء المتقدمين الذين صنفوا بعد القرون الأربعة الأولى من يحكي بالمعنى، أغلبهم ينقل بالنص، فيكون قد تتابعوا على عبارة متقاربة. الذي يحكي بالمعنى عدد قليل منهم جدا، بعضهم يكون وغالب أو كثير منهم يكون جيد إن شاء الله، والكثير وبعضهم قد يكون عنده بعض الأوهام. وهذه يعني مسألة في طريقة التصنيف في الفقه لم يعني يتناول أحد من المعاصرين التمييز بين طريقة الحكاية المسائل الفقهية بالنص وحكايتها بالمعنى. إذن هنا هذا المثال لا يجوز بيع العرية فيه لعدم الحاجة لأكله رطبا، وإنما الحاجة هنا لعدم طروق حائطه وعدم دخوله. أو اشتراها بخرصها رطبا لم يجز. نعم لم يجز، يعود المسائل الثلاث السابقة كذلك. قوله أو اشتراها بخرصها رطبا هذا فيه اختلال لأحد الشروط المتقدمة، حينما قلنا يشتريه بمثله من التمر، هذه عبارة المصنف قال بمثله من التمر، فلو اشتراه بمثله رطبا لم يصح، فلا بد أن يكون بمثله تمرا. طبعا ما السبب في هذه القيود كلها وهذه الاحترازات؟ يقول لأن الأصل أن هذا عقد محرم وهو من عقود الربا، وإنما ورد الحديث بهذه الصورة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول أبي هريرة أرخص في العرايا أن تباع بخرصها تمرا فيما دون 5 أوسق. قالوا فهي رخصة، والرخصة لا يجوز القياس عليها، وخاصة أننا هنا القيد المهم أننا لم نعرف المعنى لأجل هذه الرخصة. قلت هذا القيد لما، لأن من أهل العلم كالقاضي والشيخ تقي الدين يقول قد عرف المعنى في بعض الأحكام متعلقة بالعرايا، فيقيسون على العرايا غيرها، فيقيسون على العرايا في الرطب، العرايا في الزروع، والعرايا في سائر الثمار، ومسائل أخرى قد يأتي الإشارة إليها. ولو احتاج إلى أكل التمر ولا ثمن معه إلا الرطب لم يبع به. نعم، أيضا هذا يتعلق بعكس العرية إن صح التعبير، وهو أن يكون محتاجا إلى التمر هو وعنده رطب، سواء كان الرطب الذي عنده على رؤوس النخل أو الرطب مجذوذا، فإنه لا يصح بيعه بالتمر في كلا الحالتين، وقد سبق معنا أنه لا يصح بيع الرطب بالتمر. إذن قوله ولو احتاج إلى أكل التمر ولا ثمن معه، هنا أي لا نقد معه إلا الرطب، طبعا هنا لا ثمن أي لا نقد ولا غيره من الأثمان، لم يبعه به أي لم يبع الرطب بالتمر، فلا تعتبر حاجة البائع. هذا الذي ذكرت لكم عند قول المصنف لمن به حاجة إلى أكل الرطب، حيث قلت إن من تتعلق به الحاجة هو المشتري للبائع، هذا هو مفهومها ورد هنا، فنحن نربط آخر كلام المصنف بأوله. ولا يباع الرطب الذي على الأرض بتمر ولا يصح في سائر الثمار. نعم، قول المصنف ولا يباع الرطب الذي على الأرض بتمر، هذا أيضا فيه اختلال الشرط الذي ذكره في أول كلامه حينما قال الشيخ وهو بيع الرطب في رؤوس النخل، فلو كان مجدودا على الأرض فإنه لا يصح بيعه لا بتمر لا خرصا ولا كيلا مطلقا، فاختل الشرط الأول أو الثاني الذي تقدم معنا في أول كلامه. ثم قال ولا يصح في سائر الثمار، هذا اختلال القيد الثالث أظن، اختلال القيد الأول وعندما قلنا بيع الرطب، فإنه لا يصح في غير الرطب من سائر الثمار، وذهب القاضي والشيخ تقي الدين إلى جواز كونه في العنب وسائر الزروع كذلك. ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومع أحدهما أو معهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمثلهما أو بمدين أو بدرهمين. نعم، انتهينا الآن من المسألة المتقدمة وهي بيع المحاقلة، وأنه لا يستثنى منها شيء إلا عند من يرى القياس على غيره فيجوز كالشيخ تقي الدين، فيرى جواز العراية في المحاقلة، والمزابنة وهي في الرطب استثني منها العراية، وكل ما سبقه في تفريع على العراية. يبدأ الآن المصنف هنا في مسألة أخرى وسيفرع عليها تفريعا كثيرا، وهذه المسألة من المسائل الدقيقة والمشكلة أيضا، وهي مسألة بيع ربوي بجنسه ومع كل من الثمنين أو مع واحد من الثمنين شيء آخر من غير جنسه. هذه المسألة إذا أردت أن تبحث عنها جعلوا لها عنوانا من يعني ولقبا، وهي مسألة يسمونها مسألة مد عجوة أو عجوة ودرهم، أو تقول مد عجوة ولا تذكر الدرهم، فدائما هذه المسألة مشهورة جدا وفيها خلاف مشهور جدا، حتى أن الشيخ تقي الدين حكي عنه 3 أقوال في المسألة، حكى صاحب الاختيارات قولا وهو الجواز المطلق، وحكى عنه صاحب الفروع والإنصاف قولين وهو الجواز بقيد، أو الجواز بقيد مختلف إما باعتبار المقصد أو باعتبار كثرته، والذي يظهر بالعلم عند الله عز وجل أن القيد أن القولين المحكيان عن الشيخ وحكاهما صاحب الإنصاف روايتين هي في الحقيقة ليست قولين وإنما قول واحد، فمرة ذكر قيدا ومرة ذكر قيدا، فمجموع القيدين مشترط، هذا هو الظاهر، ولم أقف على أحد من المتقدمين من صرح في فهم كلام الشيخ بخلاف ذلك، لكن نمشي على المذهب. هنا يقول الشيخ ولا يصح بيع ربوي، الربوي هو الذي وجد فيه علة الربا، إما بأن يكون من الذهب والفضة وما قيس عليهما على المذهب والموزونات، أو من الأصناف الأربعة وما قيس عليها وهي المكيلات، إذن الربوي هي 6 وما قيس عليها باختلاف العلة، بجنسه بأن يكون من نفس جنسه بغض النظر عن الجودة وعدمها، ومع أحدهما أي مع أحد الثمن أو المثمن، أحدهما الضمير يعود للثمن والمثمن، أو معهما أي معا كلاهما من غير جنسه. قوله كمدي، الكاف كاف التمثيل، هذا مثال كمدي عجوة ودرهم بمثلهما، هنا مد عجوة مد ملء اليدين، عجوة تمر هنا العجو بمعنى التمر وليس المعجون، لأن سبق معنا في الدرس الماضي أن العجوة تطلق عند بعض المتأخرين الشاميين على التمر المعجون، وعبر به المصنف في المسألة الماضية. هنا العجوة تمر نوعه عجوة، تبيع كيلا كمد عجوة ودرهم، أعطاك مد عجوة ودرهم بمثلهما، أي وأعطني مد عجوة ودرهم. هذا مثال لقوله بيع ربوي بجنسه ومعهما غير جنسهما، اللي هي آخر شيء. قال أو بمدين مد عجوة ودرهم بمدين من عجوة أو من غيرها من عجوة، يعني أي تمر. فهذا بيع ربوي بجنسه ومع أحدهما من غير جنسه وهو الدرهم. قال أو بدرهمين، أيضا مثال لذلك. هذه المعاقدة هي محرمة، والعلة عندهم في تحريمها كما ذكر صاحب الإنصاف أحد أمرين. قيل إنه من باب سد الذريعة للربا، لأنه قد يكون سببا للتحايل على الربا. كيف يكون التحايل على الربا؟ والمقصود بالربا هنا ربا الفضل، بأن يأتي شخص لآخر فيقول أريد أن أعطيك 100 ب200، فما الحيلة؟ قال أبيعك 100 ب200 ومع 100 خرقة، شيء رخيص، يعني الخرقة أو خريطة توضع فيها الدرانير فيجعلها صورة، فهو من باب سد الذرائع منع منه. هذا وجه. وقال صاحب الإنصاف إنه أومى إليه أحمد. الأمر الثاني، قالوا إن هذا في الحقيقة يؤدي للجهل بالتماثل، فإنه عند قسمة الثمن على المثمن فإنك لا تستطيع أن تقول إنها متماثلة، فما تدري أهو صرف أم ليس بصرف، وهذه مشى عليها القاضي. هنا في هذه المسألة قالوا لا يحكم بتفريق الصفقة، فلو باع مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم ما نقول إن المد عجوة يقابل مد العجوة والدرهم يقابل الدرهم فيكون صرفا، وهنا بيع ربوي بربوي متماثل، لم يعملوا به، فهم خالفوا قاعدتهم في تفريق الصفقة. ولذلك قالوا إن العلة سدا للذريعة. ولذلك لما كان الشيخ تقي الدين أكثر إعمالا للمعاني قال إن مسألة مد عجوة بدرهم يجوز بشرط الأمر الأول أن لا يكون مقصوده الممنوع، فلا يكون حيلة على الربا مثل الصورة مرت معنا قبل قليل، فيكون مقصوده كلا المعقود عليهم الاثنين معا. والأمر الثاني يجب أن لا يكون أكثر لكي لا يكون الخرقة لا قيمة لها، هكذا القول الذي ذكرها صاحب الفروع. نعم. ولو دفع إليه درهم وقال أعطني بنصف هذا الدرهم نصف درهم وبنصفه الآخر فلوسا أو حاجة، أو أعطني بالدرهم نصفا وفلوسا ونحوه جاز. نعم، هذه مسألة تشبه مد عجوة ودرهم ولكنها تختلف عنها في الحكم. دعنا نمر على ظاهر الصورة ووجه الشبه ثم نذكر الحكم الذي يختلف عنها ثم نقول ما السبب للتفريق. قال لو دفع إليه درهما واحدا وقال أعطني بنصف هذا الدرهم نصف درهم وبنصفه الآخر فلوسا أو حاجة كتمر. وجه الشبه أن تلك مد عجوة ودرهم باعها بربوي مع الآخر ما ليس من جنسه، هنا باع درهما بنصف درهم أو أكثر أو أقل، ومع العوض المقابل أضاف إليه شيئا آخر ليس من جنسه. إذن قال أعطاه درهما وقال أعطني بنصف هذا الدرهم نصف درهم وبالنصف الآخر فلوسا أو حاجة من غير الموزونات، خلنا نقول تمر، يقول المصنف جاز مع أنها تشبه السابقة. ما الفرق؟ نقول هنا الفرق لأن هذه الصيغة التي تلفظ بها تدل على أنه عقد عقدين لا عقدا واحدا، فنحكم بتفريق الصفقة، لأنه قال أعطني بنصف هذا الدرهم نصف درهم وبنصفه الآخر فلوسا أو تمرا، لكن لو قال خذ الدرهم وأعطني نصف درهم وتمرا قالوا لا يصح، فلما فرق الصفقة باللسان نقول صح حينئذ. ولذلك شيخ تقي الدين قلت لكم يعمل المعاني فإنه يصحح هذا العقد، وقوله وجيه الحقيقة. كما لو دفع إليه درهمين وقال أعطني بهذا الدرهم فلوسا وبالآخر نصفين. نعم، إذن هذا مثال ثان وثالث. المثال الثاني قوله لو قال أعطني بالدرهم نصفا أي نصف درهم، هذا صرف، وفلوسا كذلك صرف ونحوه جاز، كما لو دفع إليه درهمين وقال أعطني بهذا الدرهم فلوسا وبالآخر أي نصف وبالآخر أي بالدرهم الثاني نصفين نصفي دراهم، يجوز كذلك. نعم. وإن باع نوع جنس أو نوعا بنوع، باع نوعي يا شيخنا مفعول به، باع نوعي. وإن باع نوع جنس أو نوعا بنوع منه أو نوعين كدينار قراضة وهي قطع ذهب أو فضة بصحيح أو قراضة وصحيحة بصحيحين أو بقراضتين أو حنطة سمراء أو حنطة حمراء وسمراء ببيضاء أو تمرا بر أو تمرا برنيا أو تمرا برنيا تمر البرني موجود الآن ومعقليا بإبراهيمي ونحوه صح. نعم، هذه المسألة هي مسألة بيع ربوي بجنسه، ولكن الجنس المقابل يختلف عنه في الجودة والنوع، هل يصح أم لا؟ قال المصنف أولا إن باع نوعي جنس اثنان أو نوعا بنوع منه أو نوعين، هذه الجملة يدلنا على أن هناك أربع صور، وسأمثل بالتمر لأن التمر كلنا نعرفه وهو من جنس واحد. هذه مسائل في اختلاف أنواع التمر الواحد أنه يجوز لا مانع منه. الصور الأربع ما هي؟ إذا باع نوعي جنس بنوع منه، وأمثل بالتمر، باع صاعا من تمر خضري وصاعا من تمر خلاص بصاعين، تماثل هنا صاع وصاع مجموعها صاعا، باعها بصاعين مختلف، خلنا نقول بسكر، إذن باع نوعين بنوع من نفس الجنس، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يبيع نوعين من جنس بنوعين، يبيع صاع خضري وصاع خلاص بصاع سكري وصاع مثلا سلج مثلا، أنا أتيت بأربعة أنواع، نقول أيضا يصح كذلك لا عبرة بالنوع. الحالة الثالثة أن يبيع نوعا واحدا وهو المثمن بنوع مختلف عنه من نفس الجنس، يبيع صاع خضري بصاع خلاص يجوز. الرابعة أن يبيع نوعا بنوعين، فيبيع صاعا من خلاص بنصف صاع سكري ونصف صاع من سلج مثلا خلنا أقول لكم عن السلج، يعني ما يكون يعني تمر، أغلب الناس في زمان إنما يأكلونه رطبا ولا يبيعونه تمرا لكثرة ما يجدون من أنواع جيدة، نقول يجوز. إذن هي أربعة أمثلة فقط من باب القسمة لكي نفهمها. إذن قوله باع نوعي جنس، إذن المثمن جنس واحد لكن نوعان، أو نوعا قد يكون المثمن نوعا واحدا بنوع منه، الثمن نوع واحد منه هنا بمعنى من نفس الجنس، أو نوعين أي نوعين من نفس الجنس وهما تمر كلهم تمر بتمر. قال المصنف صح، آخر شيء قال صح يجوز، لأن هناك جملة اعتراضية أمثلة، كل الذي سيأتي أمثلة، أنا مثلت بالتمر لوضوحه ثم سيذكر أمثلة المصنف. صح لماذا؟ لأن التماثل موجود والتقابض موجود، وكلاهما جنس بجنس يمكن فيه التماثل والتقابض، وأما النوع فلا أثر له في ذلك الباب، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جريبة، نهى أن يعني يكون هناك عدم تماثل. قول المصنف كدينار، الكاف هنا كاف التمثيل، قال كدينار قراضة وهي قطع ذهب أو فضة بصحيح، هذا مثال لبيع نوع بنوع من جنس واحد، نوعان مختلفة لكنهما من جنس واحد، الثمن نوع والمثمن نوع من جنسه، فالثمن يبيعه دينار ذهب وزنه المعروف 4 جرامات وربع، هذا وزن الدينار، قراضة يعني مكسر مقرض مقروض مكسر يعني، وذلك عرف القراضة قال وهي قطع ذهب أو فضة أي مكسرة مكسرة، قال بصحيح الثمن دينار واحد اتحد معه في المقدار وهو صحيح غير مكسر. ثم مثال ثاني قال أو قراضة وصحيحا بصحيحين أو قراضتين، هذا بيع نوعين بنوعين من جنس واحد، فيبيع المثمن وهو مكسر وصحيح بماذا؟ بصحيحين وهو جنس واحد، أو بقراضتين وهو جنس واحد، لكن هذا نوع وهذا نوع، إذن فيكون باع نوعين بنوع واحد، أنا قلت بنوع واحد من جنسه. قال أو حنطة حمراء وسمراء ببيضاء، الحنطة بأنواعها واحدة، حمراء صفراء بيضاء كلها واحدة، فهنا باع نوعين من جنس واحد بنوع واحد. قال أو تمرا برنيا، تمر البرني الشيخ جزاه الله خير مناسبته، طبعا هو ما زال موجودا عندنا تمر، وغالبا ما يكون من شمال المدينة يأتينا من جهة العيس وكذا، يسمى التمر البرني، وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثناء في بعض الأحاديث. ولكن فيه مشكلة الآن، أن التمر البرني كبير حجمه، وقد ذكر بعض الذين يصفون التمور أن البرني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان صغيرا، هو والعجوة، وذلك التصبح بسبع تمرات سهل جدا من هذا التمر الصغير. التمر الكبير هذا يا شيخ واحدة تكفيك، يمتلئ بطنك خاصة على الريق، وذكر الرسول ذكر البرني وذكر العجوة لأنها صغار. ولذلك بعض الناس قد يشكك في البرني، يقول هل هذا هو العجوة أم ليس كذلك، لأن البرني كان صغيرا جدا، يعني بمقدار أنملة، ونسبوا لبعض الأنواع الموجودة في بعض المناطق عندنا أن هذا هو البرني الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم، لا الذي يوجد في بعض المناطق في شمال المدينة. نعم. ومعقليا بإبراهيمي، هذه أنواع التمر لا أدري ما هي الآن، ما الذي يقابلها. قال ونحوه صح، أي صح هذا التعاقد بشرط المثلية والتقابض. نعم شيخنا. وما لا يقصد عادة ولا يباع مفردا كذهب مووه به سقف دار، فيجوز بيع الدار بذهب وبدار مثلها. أحسنت. هذه مسألة قد يظن أنها شبيهة بالسابقة، وهي بيع ربوي بمثله ومع أحدهما أو معهما ما ليس من جنسه، لكنها مستثنة فيجوز. فهذه ثلاث صور سيذكرها المصنف لا يدخل فيها الربا، سأورد ما ذكره المصنف ثم سأذكر عبارة صاحب الإنصاف فإنها لها تعلق. المصنف ذكر أن ما لا يدخله الربا في العقود وإن كان من الأموال الربوية فيما لو كان بيع مع غيره ثلاثة أشياء. الأمر الأول قال ما لا يقصد عادة ولا يباع مفردا، سيأتي تفصيله، فإنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر ابتداء، فيكون حينئذ حكمه كحكم المعدوم كأنه غير موجود، لأنه لا يقصد عادة ولا يباع مفردا. ثم ذكر المصنف بعد ذلك الشيء الثاني، وهو ما لا يؤثر في الكيل والوزن، يعني ليس وإن كان مكيلا أو موزونا لكنه ليس مؤثرا في الكيل والوزن، فهذا أيضا لا يؤثر ولا يدخله الربا لو بيع مع غيره. الأمر الثالث ذكره قال إذا كان غير مقصود وكان كثيرا لمصلحة المعقود، لأن الثاني قليل فلا يؤثر في الكيل والوزن، والثالث يكون كثير لكنه غير مقصود، وذلك لمصلحة المعقود عليه، وسيأتي تفصيله في كلام المصنف. ناسب أن أذكر كلام صاحب الإنصاف بسرعة لضيق الوقت. عبارة صاحب الإنصاف يقول إذا كان الربا غير مقصود بالأصالة وإنما هو تابع لغيره فهو على ثلاثة أنواع، أحدها ما لا يقصد عادة ولا يباع مفردا، أوردها المصنف. قال والثاني ما يقصد تبعا لغيره وليس أصلا لمال الربا. قال والثالث ما لا يقصد وهو تابع لغيره، ثم ذكر أنه ضربان، أحدهما أن يمكن إفراد التابع، والثاني أن لا يمكن إفراد التابع من سائر الأجزاء، ثم فصل في هذه المسألة، فيرجع إليه بالإنصاف. ويعني فقط أشرت لكلامي هناك لأن تقسيمه هناك جيد. نبدأ بكلام المصنف. الصورة الأولى وهو ما لا يدخله الربا لكونه غير مقصود. قال المصنف ولا ما لا يقصد عادة ولا يباع مفردا كذهب موه به سقف. مر معنا في كتاب الزكاة وكتاب الآنية كذلك أن الموه يعني هو الذي يجعل أكثر من الطلاء، أكثر من الطلاء يسمى تمويها، فقد تموه السقف البيوت بذهب في بعض البيوت في أزمنة متقدمة. قال الشيخ فيجوز بيع الدار بذهب وبدار مثلها، فلو بيعت بذهب فيكون بيع دار فيها ذهب موه بذهب، فظاهره المنع، فكأنها شبيهة بمد عجوة ودرهم بدرهمين. لكن المصنف قال إنه يجوز لأن هذا الذهب الموه في السقف أو في الجدر، مع أنه لا يجوز لكنه لو وجد، فإنه غير مقصود عادة ولا يباع مفردا وإنما يباع مع غيره وهو الدار، فيكون حكم هذا الذهب كالمعدوم، فالحقيقة البيع للدار وليست لهذا الذهب. وأما قوله وبدار مثلها فهذا واضح بلا إشكال، لأن الدار الأخرى لو بيعت الدار بدار فهو ليس ربوي، فهذا لا إشكال فيه، ويعني ما يرد أصل إشكال في قضية بيع الدار التي سقفها مموها بالذهب بغيرها. الصورة الثانية أو الحالة الثانية تفضل. وكذا ما لا يؤثر في كيل أو وزن فيما بيع بجنسه لكونه يسيرا. نعم، الصورة الثانية ما لا يدخله الربا وإن بيع مع غيره، إذا كان ذلك المال الربوي الذي دخل مع غيره في العقد وبيع معه لا يؤثر في كيل المكيل ولا في وزن الموزون بسبب كونه يسيرا. قال لكونه يسيرا، هذا القيد سيأتي ثمرته في الصورة الثالثة، فإنه معفو عنه في هذه الحال أيضا لأنه يسير أتى تبعا، فهم باب التبع يغتفر كذلك. مثاله كالملح فيما يعمل فيه. نعم، لو أن شخصا باع مكيلا من المكيلات ومع هذا المكيل ملح مثلا، بعض الأشياء ما في ذهني مثال معين، يعني يباع مكيل ويجعل معه ملح وهو يباع بالكيل، لنقول مثلا حنطة، ليقول مثلا شيء أنا ما في ذهن الآن مثال معين، يباع كذلك لتغير أعراف الناس الآن كيف تباع الأشياء. نعم. وحبات الشعير في الحنطة. نعم، فلو أنه باع حنطة وفيها حبات يسيرة سقطت، لا نقول إن هذا بيع بيع ربوي بجنسه ومع أحدهما ما ليس من جنسه، لأن هذا شيء يسير وهو غير مقصود بالعقد، سقطت في يعني صبرة الحنطة. ولو في أحدهما دون الآخر، ولو كان الملح في أحد الثمنين أو كانت حبات الشعير في أحد الثمنين من الحنطة دون الآخر. وكذا إن كان غير المقصود كثيرا إلا أنه لمصلحة المقصود. نعم، هذا الثالث ذكرته قبل قليل، وهو إذا كان الذي جاء تبعا غير مقصود وهو في نفس الوقت كثير، هو كثير ولكنه غير مقصود ولكن بقاءه لمصلحة العقد، وذلك قال وكذا إن كان، أي ما لا يقصد عادة، يعني ما لا يقصد عادة أو ما بيع مع جنسه الربوي غير مقصود وإنما هو تابع لغيره كثيرا، وهو كثير القليل سبق في الحالة الثانية، هنا الكثير، إلا أنه لمصلحة المقصود، يعني لا يمكن أن ينتفع بهذا المعقود عليه المقصود إلا بوجود هذا الذي معه. مثاله كالماء في خل التمر. نعم، يقول خل التمر لا يمكن أن يخلل التمر إلا ويضاف إليه ماء، مع أنهم يقول أن الماء ليس بربوي ولو كان مكيلا، إلا أنه هنا معفو عنه ولو كان كثيرا. والزبيب. نعم، وكالماء في خل الزبيب، لأن الزبيب لا يمكن أن يخلل إلا بماء، بخلاف كما مر معنا في الدرس الماضي العنب فيخلل بلا إضافة ماء. ودبس التمر. نعم، باع تمرا مع دبس، كيف؟ الآن التمر إذا كنز بعضه يكون فيه دبس، واضح ترونه دائما، ترى الدبس، الدبس هو الماء أو ليس ماء، يعني هو السائل، إيه كالعسل بالضبط شيء، فبعض الأكياس فيها دبس وبعضها ليس فيها دبس. التمر مكيل وحده والدبس مكيل وحده، لأن كل المائعات مكيلة كما سيأتينا بعد قليل، فإذا باع تمرا بدبس فإنه يصح بتمر، لأن الدبس هذا في الحقيقة هو ماء، فإنهم يسكبون على التمر ماء قبل كنزه، يكبون عليه موية، هذا الماء يتجمد ويكون بهذه الصورة الدبس، فلا يمنع بيعه بمثله. نعم، فلا يمنع مثله بيعه بمثله، فإنه يصح بشرط التماثل طبعا، وكذلك أيضا هناك شرط آخر هو التقابض، ولم يذكر مصنف التقابض لأنه حيث لزم التماثل يلزم التقابض ولا العكس، فقد يلزم التقابض ويلزم التماثل في بيع أو في ربا النساء، حيث قيل يلزم التماثل إذن يلزم التقابض. نعم. لا بيعه بخل العنب. نعم، لا بيعه بخل العنب، أي لا يصح بيع خل الزبيب بخل العنب، لأنه تقدم معنا في الدرس الماضي أن خل الزبيب وخل العنب كلاهما مأخوذة من العنب، ولكن العنب رطب والزبيب يابس، ولا يخلل الزبيب إلا بإضافة الماء، بينما خل العنب لا يضاف إليهما، إذن خل الزبيب يباع بخل الزبيب ولا يباع بخل العنب، لأنه كبيع التمر بالرطب. نعم، هذا التعليل لمسألة بيع خل العنب بخل الزبيب. وإن كان غير المقصود كثيرا وليس من مصلحته كاللبن المشوب بالماء بمثله والأثمان المغشوشة بغيرها لم يجوز. نعم، هذا ما اختل فيه الصورتان السابقتان خصوصا أو الثلاث إن شئت. قال وإن كان أي الذي بيع مع الربوي غير مقصود، لأنه لو كان مقصود دخل في السورة الثالثة كثيرا، لأنه لو كان قليلا دخل في السورة الثانية، وليس من مصلحته أيضا. قال وإن كان غير المقصود، نعم عيد الجملة، قوله وإن كان غير المقصود هذا اسم كان، وإن كان غير المقصود كثيرا، كثيرا هذا يخرج الصورة الثانية، وليس من مصلحته هذا يخرج الصورة الثالثة. قال كاللبن المشوب بالماء بمثله، اللبن يمكن أن يستغنى عنه بالإضافة للماء، فلو بيع ماء لبن مشوب بماء بلبن مر معنى أنه لا يصح، مرت هذا الدرس الماضي. قال والأثمان المغشوشة، أي إذا بيعت الأثمان المغشوشة بأثمان مغشوشة كذلك لا يصح، وسيأتي تفسيره بعد قليل، لم يجوز. وإن باع دينارا مغشوشا بمثله والغش فيهما متفاوت أو غير معلوم المقدار لم يجوز. نعم، قول المصنف وإن باع دينارا مغشوشا بمثله، المغشوش هو أن يخلط مع الذهب، طبعا الدينار هو الذهب، هو أن يخلط معه معدن آخر خسيس، يعني رخيص، يسمونه خسيس، فيكون يعني مغشوشا بهذا المعنى. الآن تستطيع أن تقول المغشوش هو الذي يكون عياره منخفض، فبيع عيار 12 أو بيع عيار 18 هو مغشوش بهذه النسبة، فهنا عرفت نسبة، نصح التعبير الغش، نصح التعبير، طبعا هو كان يسمى غشا، هو الآن ليست غشا وإنما يسمى عيارا. يقول المصنف وإن باع دينارا أو ذهبا عموما مغشوشا بمثله والغش فيهما متفاوت أو غير معلوم المقدار لم يجز. نأخذها ثلاث حالات، بيع ذهب عيار بعيار مختلف، أنا أمثل بالذهب عيار لأنه هو الذي عليه التعامل الآن، بيع عيار 18 بعيار 21 مثلا، هذا يختلف المعيار بينهما، نقول له حالات بيع، إن كان الغش فيهما متفق كلاهما عيار 18 فيجوز بشرط التماثل والتقابض، هذه واضحة. الحالة الثانية أن يجهل عيار كل واحد منهما، أنا ما أدري كم هذا، هو 18 هو 12 أهو 21 لا أدري، فهنا متفاوت غير معلوم لا يصح كذلك. الحالة الثالثة أن يكون متفاوتا معلوما، هذا عيار 21 وهذا عيار 18، فهل يصح بيعه أم لا؟ هذه هي مسألة بيع مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، ولو كانت النسبة بينهما مختلفة. ولذلك يقول المصنف وإن باع دينارا مغشوشا مثل، أنا مثلت بالمغشوش ب التعامل القريب عندنا وهو قضية العيار، والغش فيهما متفاوت لأنه لو كان فيهما واحدا جاز وهي الصورة الأولى، أو غير معلوم المقدار وهو المجهول لم يجز وهي الصورة الثانية، والثالثة ذكرت لك قبل قليل، إما للجهالة وهو عدم العلم بالمقدار، أو علم المقدار فيكون قد بيع مع غيره وهو المعدن الذي معه، فيكون بيع درهم مد عجوة ودرهم اللي هي بيع ربوي بمثله ومع أحدهما أو كلاهما ما ليس من جنسه. هذه مسألة واضحة وسهلة جدا، يعني لو ما كفى مثل هذه الأبواب إلا أنها تنشط ذهنك يعني معذرة في معرفة الصور والحالات، قد يكون شخص مستغنيا عن كثير من المسائل لكن يعني يستفيد. يعني أحد مشايخنا عليه رحمة الله لما جاء باب العتق قال اقرؤوه فسيفيدكم ملكة في فهم المسائل الفقهية، وصدق عليه رحمة الله، لأن ذيك الأيام أثير كلام في قضية هل تحذف أبواب العتق أم لا. وإن علم التساوي في الذهب والغش فيه والغش الذي فيهما جاز لتماثلهما في المقصود وفي غيره لكون الغش غير مقصود فكأنه لا قيمة له. نعم، هذا ذكرنا قبل قليل، أن يبيع مثلا عيار 18 ب 18 مثلا أقرب للغش، أقرب مثال للغش عندنا عندما نقول يبيع عيار 18 أو 12 بمثله هذا جاز بشرط التقابض والتماثل، وهذا واضح. قال في الرعاية اللي هو بن حمدان، وغالبا إذا أطلقت الرعاية الرعاية الكبرى، والمطبوع هي الرعاية الصغرى، ولم أرجع يعني أتأكد أهي النقل من الصغرى من الكبرى، لكن غالبا إذا أطلقت الرعاية فهي الكبرى. وكذا يعني ما لا يقصد عادة ثوب طرازه ذهب لا يمنع من البيع بجنسه، ولا بيع نخلة عليها رطب بمثلها أو برطب، ويأتي بيع العبد في المال آخر بيع الأصول. قول المصنف قال مر معنى أن مصطلحاتهم أنه إذا عبروا بقال فهذا يدل على أنه مجزوم، لأنهم لم يقولوا وقال، لكنه يعني أنه قول يعني صحيح، ولكنه ليس مجزوما به تماما، لأنه لو كان مجزوما لما ذكروا القائل، وخاصة في المختصرات، إذن هو معتمد لكنه دونه. هذه المسألة التي ذكرها المصنف فيها في الحقيقة متعلقة بالصورة الأولى، هي تمثيل للصورة الأولى التي ذكرناها قبل قليل مما لا يدخله الربا، عندما قال المصنف وما لا يقصد عادة ولا يباع مفردا، هي من باب التفريع عليها. ذكر هناك الذهب الذي موه به سقف دار بيع بذهب أو بدار. قال قال في الرعاية وكذا، أي من أمثلة على ذلك، شرح المصنف قال يعني ما لا يقصد عادة، ثوب طرازه ذهب، لو طرز بذهب فيأخذه لا لللبس لأنه لا يجوز لبسه وإنما يجوز اقتناؤه. قال ثوب طرازه ذهب لا يمنع من البيع بجنسه، أي لا يمنع من بيعه بثوب طرازه ذهب، ولا يباع ولا يمنع من بيعه بثوب أو بذهب كذلك، باعتبار أن الذهب الذي فيه لا يقصد عادة لأن الطراز دائما يكون شيء يسير. قال ولا بيع نخلة عليها رطب بمثلها أو برطب، مع أن الرطب من أموال ربوية، يقول لا يكون. هنا فقط اتجاه ذكره مرعي جيد، لما ذكر مسألة الرطب قال وإن قصد الثمر فلا يصح، وكلامه هذا متفق مع قواعد المذهب، ولذلك فإن عبد الحي وافقه في ذلك في كتابه بغية أولي النهى، فيجب أن نقيد هذه المسألة، بل ونقيد ما ذكره المصنف وما لا يقصد عادة ولا يباع مفردا بألا يكون قد قصد هذا المال الربوي بعينه، قد يكون قصده التمويل له غرض فيه فيكون ممنوعا. قال ويأتي بيع العبد ذي المال، يعني بيع العبد ذي المال بمال، عندما نقول إن العبد يتملك المال الذي ملك إياه، ستأتي إن شاء الله. قال في آخر بيع الأصول، أي في آخر باب بيع الأصول والثمار بعد باب الربا إن شاء الله. نعم. ولا يصح بيع تمر منزوع النوى بما فيه بما نوى فيه لاشتمال أحدهما على ما ليس من جنسه. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن بيع النوى والتمر. قبل أن أبدأ بها، ابن رجب في القواعد ذكر طريقتين في المذهب. هل هذه المسألة متفرعة على مسألة بيع مد عجوة ودرهم أم لا؟ قال إن فيها طريقتان، الطريقة الأولى أنها متفرعة على مسألة مد عجوة ودرهم، فهي حكمها كحكمها تماما. قال والطريقة الثانية أنها منفصلة عنها، وقدم القول بأنها منفصلة وليست مخرجة عنها، يعني المسألة الأولى. يقول الشيخ ولا يصح بيع تمر منزوع النوى بما نواه فيه، أي بتمر نواه فيه. تقدم معنا أن التمر جنس والنوى جنس، ولكن ما دام موجودا فيه ابتداء فيحكم بأنها جنس واحد، لأن الأصل للتمر وهو ما عليه، والنوى تبع، دخل تبعا. لكن لو نزع النوى، قال المصنف ولا يصح بيع تمر منزوع النوى بما نواه فيه، أي بتمر نواه فيه، قال المصنف لا يصح. انظر معي في كلام الرجب، الذين قالوا إن هذه المسألة مخرجة على مسألة مد عجوة عللوا بما علله المصنف، قال لاشتمال أحدهما على ما ليس من جنسه، فهما تمر ونوى، والثانية تمر بلا نوى، فهما جنسان بجنس، وبيع ربوي بجنسه مع أحدهما ما ليس من جنسه. والذي قدمه ابن رجب هو الظاهر أنها ليست منها، وهذا التعريف غير صحيح، وأن النهي عنها ليس لأجلها، لأجل أن أحد الثمنين اشتمل على ما ليس من جنسه، لأننا قلنا في أول الباب، شوف قلنا في أول الباب أن التمر الذي فيه نواه جنس واحد قبل فصله، فهو جنس اسمه تمر، ولكن نقول هنا في الحقيقة لعدم التماثل، فعلى التعليل الثاني أن النهي والمنع لعدم التماثل لا لاشتمال أحدهما على ما ليس من جنسه. وكذا إن نزع النوى ثم باع النوى والتمر المنزوع نواه بنوى وتمر لم يصح. يقول المصنف إذا نزع النوى، أخرج النوى عن التمر، ثم باع النوى والتمر مجموعان وقد نزع أحدهما من الآخر، قال ثم باع النوى والتمر المنزوع نواه بنوى وتمر لم يصح، هذه مسألة مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، ما يجوز ولو تماثلا، لأن النوى لما كان في داخل التمر كانت التبعية تغتفر إفراده، فلما فصل عنه زالت التبعية فصار كمسألة مد عجوة ودرهم. إذن هذه واضحة أنها مد هي داخلة في مسألة مد عجوة ودرهم، أما السابقة فلا، هي التي فيها طريقتان كما نقلت لكم عن ابن رجب. نعم. وإن باع منزوع النوى بمنزوع النوى جاز ويصح بيع نوى بتمر. طيب خلينا نبدأ في هذا، قوله وإن باع أي ثمرا منزوع النوى بمنزوع النوى جاز، أي يجوز بيعه حين ذاك، لكن بشرط التقابض والتماثل. عندنا مسألة التماثل فقط من باب الإشارة، تذكر الدرس الماضي التمر إذا نزع النوى إن عجن ذكر المصنف أنه يجوز بيعه وزنا ولا يكون التماثل بالكيل، مرت معنا المسألة الدرس الماضي وكلام العسكري بن عطوة وغيره. ثم قال الشيخ، قرأت الشيخ: ويصح بيع نوى بتمر فيه نوى متساويا ومتفاضلا. نعم، يقول المصنف ويصح بيع نوى لأنه جنس بتمر فيه نوى، لأننا قلنا إن النوى الذي يكون داخل التمر يكون تابعا غير مقصود، فكأنه باع نوى بتمر. هل يوجد؟ نعم، قديما نعم، الناس يجمعون النوى في أزمنة سابقة، ما يكبون النوى، يجمعونه ثم يبيعونه لمن يكون عنده بهم، ويجعلونه أيضا في الطين أحيانا يقويه، الطين الذي هو يعني البناء البيوت يقويه، ويجعلون له فوائد. الدنيا كانت في قل، فهذه الأمثلة ليست فرضية، كانت يعني من حياة الناس التي ربما يتعاملون بها بصفة دائمة. بيعه بتمر فيه نوى يجوز متساويا ومتفاضلا، لأنهما جنسان مختلفان لكنهما كلاهما مكيل، فيلزم فيه التقابض. إذن يلزم التقابض لكونهما من علة واحدة، ولا يلزم التفاضل، وذلك قال متساويا أو متفاضلا. نعم. ولبن بشاة ذات لبن وصوف بنعجة عليها صوف حية كانت أو مذكاة. نعم، قول مصنف ولبن بشاة ذات لبن، أي يجوز بيع اللبن بالشاة التي في ضرعها لبن كأن تكون مصرة، يجوز، بل حكي الاتفاق عليه كما نقله في تصحيح الفروض، لأن العوض الثاني ليس ربويا وهو الشاة التي فيها لبن. قال وصوف بنعجة عليها صوف، لو باع صوفا كثيرا جمعه من شياه كثيرة بنعجة عليها صوف يجوز، ولا تدخل هذه في مسألة مدعجوة. قال حية كانت أو مذكاة، سواء كان الشاة حية أو النعجة التي عليها الصوف حية أو ميتة، كيف تصور أن تكون ميتة؟ ذبحت ثم باعها بصوفها وتقدم بيعها في أول كتاب البيع، هل يصح أم لا؟ ودرهم فيه نحاس بنحاس أو بمثله متساوية. لا، هذه مثل مسألة سبقت في المغشوش. وذات لبن أو صوف بمثلها. نعم، يجوز كذلك، فإذا كان بغيرها فمن باب أولى أن تكون بمثلها. ومرجع الكيل عرف المدينة والوزن عرف مكة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه المسألة الأخيرة عندنا في هذا الفصل، وهي مسألة حيث عرفنا أن ربا الفضل يلزم فيه، يلزم عفوا، أن بيع الربوي بجنسه يحرم فيه ربا الفضل ويلزم فيه التساوي، وأن العبرة بالتساوي بالمعيار الشرعي كما ذكر في أول الفصل الماضي في الدرس الماضي. فما هو هذا المعيار الشرعي؟ نقول إن العبرة بالكيل والوزن، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة. فالعبرة بهذا الحديث، ولذلك قال المصنف ومرجع الكيل عرف المدينة، هنا قوله عرف المدينة أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا ما بعدها، والوزن عرف مكة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الحديث الذي سبق معنا. ثم ذكر المصنف بعد ذلك فيما لو لم ينطبق عليه هذا المعيار، فقال ثانيا: وما لا عرف له بهما اعتبر عرفه في موضعه. نعم، يقول الشيخ إن ما لا عرف له بهما أي بمكة والمدينة وزنا أو كيلا اعتبر عرفه في موضعه في البلدة التي وجدت فيه. هناك سلعة معينة تباع بالكيل والوزن، هل تباع بالكيل والوزن؟ الموضع الذي وجدت فيه ولا توجد في غيره، فإنه في هذه الحال نقول في بلاد المشرق توجد عندهم نوع من المنتجات النباتية أو نوع من المعادن أو نوع من أي المنتجات، هل يبيعونه كيلا أو وزنا؟ فما دام لا يوجد إلا في هذه البلاد فالعبرة ب الموضع الذي وجد فيه، هل هو بالكيل أم بالوزن؟ فإن كان مكيلا لا يجوز بيعه بالمكيلات إلا يعني فلا بد فيه من التقابض، وإن كان موزونا فلا يباع بالموزونات إلا بالتقابض. فإن اختلفت البلاد اعتبر الغالب. يقول فإن اختلفت البلاد، هذه السلعة التي ليس لها عرف في مكة والمدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في أكثر من بلاد، في المشرق وفي المغرب وفي الشمال وفي الجنوب، فنحن قلنا إذا كان في بلدة واحدة هذه البلدة التي نتجت فيه ووجدت فيه ابتداء بما يتعاملون، لكن لما تعدت البلدان ننظر لأغلب البلدان ما هو عرفهم فيها، بناء على أن القاعدة المشهورة التي تطبقاتها بالمئات في الفقه أن الأغلب يأخذ حكم الكل. هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة: فإن لم يكن رد إلى أقرب الأشياء به شبها. نعم قوله نقف هنا طال عمرك. قوله فإن لم يكن أي فإن لم يكن هناك غالب في البلدان بأن كان هذا هذه السلعة ليس لها عرف في مكة ولا في المدينة، هذا واحد. ثانيا تعددت البلدان في اعتبارها أهي مكيلة أو موزونة أو معدودة، ثم نظرنا في هذه البلدان فلم نجد فيها غالب، لم نجد غالبا فيها، بل هي متساوية في العدد، هنا بلدة كذا وبلدة كذا فلا نحكم بالأغلب. قال فإن لم يكن غالب رد، يعني غالب في بلد معين في البلدان، قال رد إلى أقرب الأشياء به شبها بالحجاز، فيعرف وهذه ملحقة بقياس الشبه، وقياس الشبه تكلمنا عنه، هناك فرق بين قياس الشبه وبين قياس الأشبه، الأشبه تعدد الأشبه فيلحق بأكثرهما شبها، وأما الشبه فهو العبرة بالشكل الظاهر دون النظر للمعاني والعلل. قال رد إلى أقرب الأشياء به شبها بالحجاز، التعبير بالحجاز هنا استدرك عليه اعترض، وقالوا إن الأصوب أن يقال رد إلى أقرب الأشياء به في مكة والمدينة وما حولها، فإن كان مكيلا رد إلى مكيلات المدينة أو موزونات مكة، ولكن قالوا إن التعبير بالحجاز كقولهم عرف مكة في الموزونات وعرف المدينة في المكيلات، يعني هي تغيير عبارة. فإن تعذر رجع إلى عرف بلده. نعم هذه الجملة الأخيرة الخامسة الحقيقة فيها إشكال، ووجه الإشكال فيها أن المصنف نقلها من صاحب الإنصاف، وصاحب الإنصاف ذكر أن ما لا عرف له بالحجاز أي بمكة والمدينة بهما فإنه يرد إلى أقرب الأشياء شبها بالحجاز مباشرة، ولم ينظر اعتبار الغالب. شوف لم ينظر اعتبار الغالب. ثم قال والوجه الثاني في هذه المسألة الذي هو إذا تعذر رجع إلى عرف بلده، فهذه الجملة أتى بها صاحب الإنصاف في سياق القول الثاني وليس في سياق القول الأول المعتمد، ولذلك يقول منصور إن هذه الجملة الأخيرة ليس مبنيا على المذهب وإنما مبني على قول آخر، وإذا نجد مرعي وغيره وأظن صاحب المنتهى لم يذكروا الجملة الأخيرة، لم يذكروا هذه الجملة الأخيرة، فربما ذهب وهل المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وقلت لكم إنه سبب الوهل أنها موجودة في الإنصاف، وقد اعترض عليها صاحب الكشاف أنها ليست مبنية على المذهب. طبعا يمكن يقال لها وجه يعني، لكن ما سبق إليها المصنف في هذا الوجه. والبر والشعير مكيلان. نعم بقي الباقي الكلام هو تسمية المكيلات والموزونات، نمر عليها مرورا سريعا. بدأ بالمكيلات فقال إن البر والشعير مكيلان، وهذا بإجماع لأجل الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال البر بالبر كيلا بكيل، وهذا بإجماع ولا إشكال فيه. نعم. وكذا الدقيق والسويق. الدقيق مر معنا هو المطحون من البر والشعير، والسويق هو أن يحمص على النار ثم يطحن. وسائر الحبوب. نعم هنا سائر بمعنى جميع، وقلت لكم أن سائر تطلق أحيانا بمعنى جميع ويطلقها الفقهاء كثيرا جدا بمعنى باقي، هنا بمعنى جميع، فهذه قاعدة كلية أن جميع الحبوب كلها مكيلة، لا يوجد حب ليس مكيلا. الأبازير. أبازير تكلمنا عنها في باب الزكاة وأنها حبوب. نعم. والأشنان. والأشنان الذي يستخدم في التنظيف. والجص والنورة ونحوها. نعم الجص والنورة هذه أنواع تستخدم يعني تخرج يعني من تلحق بالمعادن توجد في الأرض معروفة كذلك. نعم. وكذا التمر والرطب والبسر. طيب وكذا التمر والرطب والبسر كلاهما أو كلها تكون مكيلة، عرفنا الفرق بين الثلاثة، التمر إذا جف، والبسر ما دام لونا، والرطب إذا ابتدأ بالماء الذي يوجد في داخله بأن يترطب، قد يكون رطبا ولو يسيرا جدا في البسر واللون، وقد يكون نصفه ويسمى في اللغة الدارجة المنصف، وقد يكون أكثره رطب، قد كلها ترطب كاملة ولا نسميها تتمير متمرا إلا إذا يبست وذهب الماء الذي في داخلها. هذه الثلاث كلها مكيلة إلا في حالة واحدة مرت معنا في الدرس الماضي، فيما إذا نزع النوى من التمر اليابس ثم عجن، وقد اختار المصنف تبع لبعض أشياخه أنه يكون موزونا، والآن معجون التمر نسميه يباع موزونا لا مكيلا. نعم. وسائر ما تجب فيه الزكاة من الثمار مثل الزبيب والفستق والبندق واللوز والبطم والعناب والمشمش والزيتون والملح والماء كله، ويجوز التعامل بكيل لم يعد. نعم هذه أشياء تجب فيها الزكاة، يهمنا هنا قول المصنف والمائع كله مكيل، هنا قوله والمائع كله، كل ما بيع، كل ما كان من المائعات يباع، فإن كل المائعات مكيلة. من المائعات اللبن، من المائعات الخل، من المائعات الزيت. بقي عندي مائعان فيهما كلام. المائع الأول العسل، فإن في مذهب الإمام أحمد وجهان، هل العسل مكيل أم أنه موزون كي إذا بيع مكيل بجنسه؟ والأمر الثاني الماء، الماء وإن كان مكيلا إلا أنه لا يجري فيه الربا. من الأمور التي لم يردها المصنف الأقط، وكان الأولى ذكرها لكثرة ورودها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صرحوا بأن الأقط مكيل. هنا في الأخير قال المصنف، وهي قاعدة مفيدة لنا في هذا الزمان، قوله ويجوز التعامل بكين لم يعهد، لا يلزم أن يكون الكيل معهودا، بدليل أن المائعات تكال بالأرطال، وحدة كيل المائعات تسمى رطل، والأرطال في كل بلدة يختلف عن البلدة الأخرى، حتى إن المصنف الشيخ موسى له رسالة في الأرطال البلدانية، كل بلد كم يعادل رطله في الشام في بلدانه المتعددة، وفي الحجاز ببلديه مكة والمدينة، وفي مصر وفي غيرها من البلدان، فالأرطال مختلفة. في أزمنتنا نحن نتعامل الآن بنوع من المكاين، يعني أذكر لكم شيئا أمثلة، وقد تجد في ذهنك أمثلة أخرى. من أمثلة، عندما تذهب لسوق الخضار يبيع لك التمر بالمخرف، يسمونه مخرف، يعني اللي هو الصندوق هذا الأسود يسمونه مخرف، يخرف فيه التمر، فهذه تعتبر وحدة كيل، المخرف وحدة كيل، سواء كان مخرفا صغيرا أو مخرفا كبيرا. ربما الناس تركوا كلمة مخرف، لكن هي مشهورة، خلنا نقول عند جين معين. من وحدات الكيل الآن عندنا وإن لم يكن معهودا قديما، الكرتون والصندوق، سواء كان من الفلين أو كبير. ومن عرف الناس الآن في التمر بالذات الذي يبيعون بكمية كبيرة، يقول كم كرتون موز، فكرتون الموز عندهم يعني معيار يتبايعون به الذين يشترون بالكميات الكبيرة للكميات الصغيرة. من وحدات الكيل أيضا أحيانا الكيس، الأقط عندما تشتريه يقول لك أبيعك كيس رز مثلا، أي الكيس الذي يستخدم في الرز وهي حجمه معروف. إذن هذه مكاييل الآن تستخدم، قد تختلف في عرف، قد تكون غير معهودة في بلدة معهودة في بلدة أخرى. نعم تفضل. ومن الموزون، نعم بدأ الآن يذكر الموزونات وهي الجنس الآخر، لأن الأموال الربوية إما مكيل أو موزون، وتقدم معنا في أول الدرس قبل في أول باب الربا عندنا قبل درسين تقريبا. نعم. الذهب والفضة نعم الذهب والفضة، هذا بإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم، الذهب بالذهب وزنا بوزن. والتعبير بالذهب هنا يشمل المسبوك وغيره، سواء كان مسبوكا أو غير مسبوك، سواء كان تبرا، سواء كان حليا أو غير ذلك. والنحاس والحديد والرصاص، نعم النحاس والحديد والرصاص هذه معادن، لكن مر معنا أن النحاس والحديد والرصاص تكون العبرة في بها موزونة إذا كانت غير معمولة ومصنوعة، وأما إذا أخرجتها الصنعة عن بيعها بالوزن فتصبح معدودة، بخلاف الذهب والفضة على المشهور فإن الصنعة لا تخرجها. واختار الشيخ أنه لا فرق بين الذهب والفضة والنحاس والحديد، فالمعمول فيهما كالمصنوع في الذهب والفضة، يخرجه صنعته والعمل فيه عن كونه موزونا إلى كونه معدودا. هذه المسألة تكلمت عنها، يعني تكلمنا عنها قبل درسين أظن أو درس نسيت. والزئبق والكتان والقطن والحرير والقز والشعر والوضع شعر الحيوانات الذي يجز وينتفع به، والصوف والغزل والوبر يكون للإبل والصوف يكون لي، والزجاج والطين الأرمني الذي يؤكل دواء. طبعا الزجاج يعني أظنه في عرف معين، أنا يعني لم أراجعها الآن، تحتاج مراجعة، كيف كان يباع الزجاج قديما؟ هو بالوزن، ولا أظنه الزجاج يقصدون به المصنوع، لأن المصنوع لا يباع وزنا، وإنما يكون كالنحاس والحديد إذا كان معمولا، فيبدو أنها المادة الخام يقصدون بها المادة الخام التي يصنع منها الزجاج، هذا الذي يظهر، ويحتاج إلى مراجعة أصحاب الصنعة كيف بالطرق التقليدية القديمة يصنع الزجاج، أنا لا أدري ولم أراجع المسألة. وذلك كلمة الزجاج هنا ليس به المقصود به المصنوع، جزما أن المصنوع والمعمول كما جزموا بأن النحاس والحديد الموزونة إذا صنعت خرجت من كونها موزونة إلى كونها معدودة، فكذلك الزجاج، فأظنه يقصد بالزجاج المادة الخام التي يصنع منها الزجاج. واللحم والشحم والشمع والزعفران والعصفر العصفر نعرفه يشبه الزعفران وهو مفيد جدا بعد التعب والإرهاق، بعد ما تجي من الدوام يشرب شايا بعصفر ترتاح. وأحد الأخوان في المدينة من إيران يقول أنصحك بعد كل درس أن تشرب الشاي بالعصفر أو بالزعفران فإنه يهديك. نعم. الورس معروف كذلك تقدم عن في باب الحج. أيوة. والخبز والخبز يباع وزنا، قالوا إلا إذا يبس ودق فإنه يباع حينئذ مكيلا. نعم. والجبن والعنب والزبد ونحوه. واضح. نعم. وغير المكيل والموزون. نعم، قول المصنف غير المكيل والموزون أي مما لا يجري فيه الربا، قد يكون معدودا وقد يكون مذروعا، فبعض الذي سيذكره بعد قليل مذروع ومعدود، وهذه لا يجري فيها الربا فلا تكون من الأموال الربوية. أول درس ذكرت لكم قلت الأموال عموما نوعان، ربوي وغير ربوي. هذا الآن سيمثل غير الربوي. قلنا والربوي ينقسم بإجماع إلى قسمين باتحاد كل علة، والمذهب أن العلة الأولى الوزن، وهذه أمثلته المتقدمة، والعلة الثانية الكيل، وذكرنا أو ذكر مصنف علتها أمثلتها قبل قليل، ثم يأتي بعد ذلك ما تحتها. كالثياب والحيوان. وإذا قلت لكم لما تكلمنا عن بيع الحيوان أن بيع الحيوان بالحيوان لا يجري فيه الربا، سيأتي هنا وردت هنا وسيأتي ربما إشارة لها، لأن الحيوان لا يجري فيه الربا لأنه غير مكيل ولا معدود، وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم شاة بشاتين. والجوز والبيض والرمان والقثاء والخيار وسائر الخضر والبقول والسفرجل والتفاح والكمثرى والخوخ ونحوها. نعم، هذا أمثلة لما لا يجري فيه الربا لكونه غير مكين ولا موزون إنما معدود. أغلب الأمثلة التي أوردها المصنف هي من باب الفاكهة، وذلك قال القاضي وكل فاكهة رطبة لا يجري فيها الربا، وهذا الضابط مر معنا في الدرس الماضي وقد ذكره عنه منصور وأقره، وتقدم معنا تفصيل هذه الجزئية. بذلك نكون بحمد الله أنهينا ما يتعلق باب أو بفصل ربا الفضل. نبدأ إن شاء الله في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل الحديث عن ربا النسيئة. أسأل الله عز وجل التوفيق للجميع والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.